بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين، قال: ويعفى عن محل استجماره. الإنسان بعد قضاء حاجته إما أن يجمع ما بين الماء والحجر، وإما أن يقتصر على الماء، وإما أن يقتصر على الحجر. أفضل الأمور أن يجمع ما بين الماء والحجر، الثاني أن يقتصر على الماء إن خير بينهما، الثالث الاستجمار بالحجر فقط. فلا بد مهما فعل الإنسان بالورق أو بالحجر أو بخرقة تنوب عن الماء، لا بد أن يبقى أثر على الجسم أو أثر على الثوب عند ذلك. لكن يشترط أن يكون الاستنجاء في حالة الارتخاء لا في حالة الانقباض. يعني أحيانا من الممكن لعضلة الفرج إذا انكمشت كثيرا، عند ذلك لا يبقى مكان، يعني يبقى أمكنة كثيرا بين تجعيدات الجلد. فإذا استطاع أن يفعل ذلك في حالة الانبساط هذا أفضل بكثير. أما الباقي الذي يبقى له أثر، فلو جئنا بخرقة مبلولة مثلا بعد مسألة الاستنجاء وحاولنا أن ندلك ذلك المكان لوجدنا أثرا من آثار الغائط على الدبر، عند ذلك نقول هذا هو الشيء الذي كان معفوا عنه. قال: وعن ونيم ذباب. ونيم الذباب كل ما يتعلق من الأوساخ التي يتركها الذباب، مما لا ندري هذا الونيم مما حملته الأرجل من بوله من أي شيء، نحن لا ندري هذا الشيء، فهو معفو عنه، يعني عن أثر الذباب الذي يتركه على الجسم. وسمي الذباب ذبابا لأنه كلما ذب أب، يعني كلما أبعد أبعاد فسمي ذباب، كلما طرد رجع من جديد. قال: وروث خفاش في المكان، وكذا الثوب والبدن، وإن كثرت لعسر الاحتراز عنها، ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور في المكان. الخفاش هو عبارة عن حيوان غالبا يطير ليلا، كان يوجد حتى في بعض البيوت ولا يمكن الاحتراز عنه، وأيضا له يعني بعض الأشياء يقذفها وهو طائر، فإذا قذف هذه الأشياء وهو طائر لا ندري أين تصيب. لذلك لما عمت البلوى به، عند ذلك نستطيع أن نقول إنه عندما عم في المكان فلا بد من أن يكون هنالك في الشريعة تسمح به. ومما حدث مرة، يقال إن الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تبارك وتعالى عندما جمع طلابه ووزع عليهم من ماله، بقي أبو يوسف فخيره بين أن يأخذ شيئا من المال وبين أن يتعلم مسألة من المسائل، فاختار أن يتعلم مسألة دون أن يأخذ شيئا من المال. ومرت الأيام ووظف يعني أبو يوسف بعد ذلك رئيسا لخراج المسلمين، وكتب كتابا في الخراج، وحدثت في زمن هارون الرشيد يعني مشكلة كبيرة، وهي أن هارون الرشيد رأى أثر مني على فراشه، وبعد ذلك حدث ما حدث بينه وزوجه وما بين زوجه السيدة زبيدة. عند ذلك صار خلاف كبير، ولا بد من التحقق في هذا الأمر. أظن أن هذا المني هو مني إنسان، كيف جاء إلى فراش هارون الرشيد؟ طبعا هي تستبعد كل إنسان قد دخل إلى غرفتها على الإطلاق، فحكم في ذلك أبو يوسف وقال تعلمت مسألة من الإمام أبي حنيفة أن مني الخفاش يشبه مني الإنسان، وبحثوا عن الطائر في ذلك المكان فوجدوه. عند ذلك أغدقت عليه من المال، فهذا ما تراه أن طالب العلم قد عوض الله عليه عندما اختار مسألة من المسائل الفقهية تعلمها وأخذ أيضا المال من غير طلب ولا انكسار نفس، أخذه هكذا منحة من الله عز وجل. قال وروث خفاش في المكان وكذا الثوب والبدن، وإن كثرت لعسر الاحتراز عنها. في كما قلنا قبل دروس إن المساجد امتلأت بالطيور، حتى المسجد الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام. والسبب في ذلك أن هذه الطيور يأتيها طعامها إلى المساجد، كثرت كثيرا ولذلك لا أحد يبعدها. اليوم اختاروا ألا يدخلوا الطعام إلى المساجد، أخرجت هذه الطيور من المساجد إلى ساحات عامة، نظفت المساجد من ذرق الطيور. ما زال بعض المساجد عندنا في دمشق يوجد فيها طيور كالأموي والتوبة وشيخ محي الدين إلى غير ذلك من المساجد، ما زال فيها نوع من هذه الطيور. ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور في المكان إذا عمت البلوى به. معنى عمت البلوى به أي في كل يوم يوجد هذه الطيور لا يمكن دفعها، وطبعا وهي باقية ولا بد ما دامت الحياة باقية فيها لا بد من أن تجعل ذرقا لها في المكان. قال إذا عمت البلوى به. وقضية كلام المجموع العفو عنه في الثوب والبدن أيضا، يعني إذا عمت البلوى أيضا وكان جافا فمن الممكن بحركة هوائية بسيطة أن ينزل من الأسقف أو كذا مع الهواء يتطاير شيء من زرق الطيور الجاف مثلا. أما إذا كان رطبا ونزل على جسم الإنسان فينبغي عليه أن ينحي الثوب الذي عليه إن قدر على ذلك، وإلا لم تصح صلاته لأنه يحمل نجاسة في أثناء الصلاة. فإن وقع على عمامته مثلا ألقى العمامة عن رأسه أو على مثلا ثوب عباءة خلعها بلطف دون أن يتحرك وأتم صلاته. قال ولا يعفى عن بعر الفأر ولو يابسا على الأوجه. بعر الفأر يعني هذا من الممكن الاحتراز عنه غالبا طبعا إلا إذا عمت البلوى به، لأن الفأر في الحقيقة يهرب من مكان حركة الإنسان، فما دام الإنسان يتحرك في مكانه الذي يعيش فيه فلا مكان للفأر فإنه يهرب. ولذلك ترى البيوت التي هجرت يكثر فيها الجرذان والفئران لسكونها عن حركة الإنسان، ولذلك ربما تحفر في الجدران مما يؤدي إلى خراب هذه البيوت بسبب هجرانها. ولا يعفى عن بعر الفأر ولو يابسا على الأوجه. لكن أفتى شيخنا ابن زياد كبعض المتأخرين بالعفو عنه إذا عمت البلوى به كعمومها في ذرق الطيور. كلما تقدمت الحياة إلى المدنية أكثر كلما ابتعدنا عن هذه الأشياء، فإننا لم نعد نجد فئران في البيوت خاصة هذه التي صنعت من الإسمنت، فلا مكان إلى الحفر فيها وإلى بقاء هذه الفئران إلا نادرا. ولا تصح صلاة من حمل مستجمرا. المستجمر هو الذي استنجى بحجر، هو معفو عن مكان المكان الذي بقي فيه أثر النجاسة عندما استجمر بحجر. جاء إنسان آخر حمله على ظهره هو معفو عنه بالنسبة له أما ليس بالنسبة لغيره، حمله على ظهره ألا يوجد الآن نجاسة على مخرجه ولو قليلة؟ لا يعفى عمن حمله، ليس عنه، فكيف تحمله وتصلي؟ فإذا حمله، من هنا نعلم أن من يحمل طفلا يتأكد أن معه نجاسة، عند ذلك لا تصح صلاته. ولذلك لننتبه إلى هذه الأمور. بعض الأولاد أحيانا يعني قد تكون حفاضاتهم ممتلئة بالأوساخ، وبعد ذلك يأتون إلى آبائهم ويتعلقون بظهورهم في أثناء الصلاة، هذا لا يجوز. أما إذا كان من الممكن أن يمر في حالة لا يوجد فيه شيء وفعل ذلك فإنه لا يؤثر. وهذا ما يحمل عن حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة، فكان يحملها كلما ارتفع ويضعها كلما نزل صلى الله عليه وسلم. ولا تصح صلاة من حمل مستجمرا أو حيوانا بمنفذه نجس. كذلك حمل حيوانا، ربما كان ذلك الحيوان بكيس، طبعا الحيوان لابد أن يخرج غائطا ولا يبقى، ويبقى في مخرجه أثر للنجاسة، وإن كان الحيوان طاهرا لكنه متنجس في هذا المكان، فكأنما حمل مثل حمل المستجمر تماما، لذلك لو حمله لا تصح صلاته. قال: أو مذكى غسل مذبحه دون جوفه. يعني إذا ذكى الحيوان بعد ذلك يبقى آثار، هذه الآثار لابد من تنظيفها، فنجد أن الجزار ينظف داخل مثلا الحيوان كما ينظف يعني المكان الذي ذبحه فيه لاختلاطه بهذه الدماء مع أشياء خارجة عنه. فإذا غسل مكانا وترك مكانا آخر وحمل هذه المذكاة عند ذلك ولم يغسل باطنها، عند ذلك لا تصح صلاته. أو ميتا طاهرا، وإن كان بقية الدم الموجود في هذه الدابة معفوا عنه. أو ميتا طاهرا كآدمي وسمك لم يغسل باطنه. أو ميتا طاهرا، يعني إذا حمل الميت الطاهر كآدمي، فالآدمي، وأعطانا أمثلة الآن عن الطاهر، وسمك لم يغسل باطنه، كذلك يعني يكون معه شيء من النجاسة، عند ذلك ينبغي علينا أن نعلم أنه لو حمله في صلاته، طبعا هذا نادر جدا، لكن من باب بيان الأحكام والأمثلة فلا يشترط وقوع هذه الأمثلة. حمل سمك لم ينظف في داخله، هي السمك ما يؤكل ميتا، أما لا يؤكل ما في داخله من الأوساخ، أما الصغار كما قلنا فإنه معفو عنه في الأكل لا في الحمل. نعم. قال: أو بيضة مذرة في باطنها دم. طبعا عندما تتحول البيضة إلى دم، معنى ذلك تعلمون أن الدم صار أجنبي، هذا وهو خارج وهو نجس وهو كثير. ولا صلاة قابض طرف متصل بنجس. يعني عنده مثلا إنسان حمل حبلا وقبض عليه، وهذا الحبل متصل مثلا بكلب أو بخنزير، عند ذلك نقول إنه متصل بنجاسة فلا تصح صلاته. وإن لم يتحرك بحركته، قالوا إن الحبل متدل على الأرض، يعني كلما قام وقعد لا يتحرك الحبل بحركته، بخلاف ما لو وطئ على حبل متصل بالنجاسة فإنه لا يؤثر. كما أنت لو قمت تقف على هذه السجادة مثلا وتصلي عليها وفي آخرها نجاسة، هل تصح الصلاة أم لا؟ تصح، لأن الموطن الذي تصلي فيه طاهر، وإنك إنما لا تقبض، لا يسمى أنت متصل بهذه النجاسة عندما تضع رجلك على حبل متصل، كما لو وضعت رجلك على سجادة متصلة بنجاسة. فرع: لو رأى من يريد صلاة بثوبه نجس غير معفو عنه لزمه إعلامه. يعني كان الناس سابقا وقد حدثنا عن أمثلة من ذلك يدخلون صباحا إلى بيوت الأخلية ولم تكن بهذه النظافة، فأحيانا يتدلى ثوب دون علم الإنسان فيصاب بنجاسة. وعندما يأتي صباحا إلى المسجد ويصلي الناس خلفه، أحيانا ضوء الفتيل يعني ينصب إلى مكان معين فيراه بعض الناس عند سجوده عند ركوعه، فيجب على هذا الذي رأى أن يخبر الذي يصلي أنه يحمل نجاسة ظاهرة غير معفو عنها. وكذا يلزم تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده. مثلا أنت تصلي اليوم ووجدت إنسانا أمامك يخطئ في مسألة من المسائل، أعطيك أمثلة. أتاك إنسان مسبوق فقال الله أكبر ونزل هكذا إلى الركوع، الأصل أن يقول في تكبيرة الإحرام الله أكبر جازما الراء وهو في حالة القيام، ثم يركع ثم يشترك مع الإمام في تسبيحة على الأقل وهي مقدار الطمأنينة. فإذا كان هو نازل وهو صاعد نقول إن الركعة لم تحسب. وإذا قال في تكبيرة الإحرام منها شيء، يعني قال الله أكبر وجزم الراء في حالة الركوع، فإننا نقول أيضا لم يدخل في الصلاة أصلا فالصلاة باطلة. أو وجد أن أصابعه متدلية إلى الوراء في السجود مثلا وأمرت أن أسجد على سبعة أعظم، نقول في رأي مقلده. أو وجده يضع القلنسوة مثلا هكذا يخفي جبهته والأصل أن يباشر الجبهة. أو رأينا شابا مثلا يحمل مصحفا وعند السجود يتكئ على خنصره، الأصل أن يجعل يده على الأرض. كل ذلك مما يبطل السجود يبطل الصلاة إلى غير ذلك، فيجب علينا أن نعلم من رأينا. ولكن هذا التعليم إنما يكون بينك وبينه على لطف، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولقد سمعت بالأمس من يقول عن زمن سابق في غير بلدنا إن سبب البعد عن الدين هو عدم الإعلام من أي أحد، لا من قريب ولا من مدرس ولا من عالم. أقول هذا في مصر، يعني من تقول وتتحدث عن ذلك من النساء فتقول لا يوجد حتى من علماء الأزهر، لا يوجد من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا نادرا، حتى إن كثيرا من البنات في مصر، هذا في مطلع القرن العشرين، يعني ارتدينا وجعلت هذه النسوة سافرات ولا تضع شيئا على رؤوسهن وجيوبهن مفتوحة وأيديهن عارية وأرجلهن عارية. كل ذلك السبب عدم التوجيه، لا يوجد توجيه من أستاذ ولا من أب ولا من أم ولا من مدرسة، كل هذا سببه الجهل الذي وصلوا إليه. ولذلك لو كان الناس يعملون بهذا الفرع البسيط، من وجد منكرا أو وجد شيئا في إنسان مثلا يبطل صلاة وجب إعلامه، فما بالك بالأشياء الأخرى التي هي لها أمر بالستر، لها أمر بالزكاة، لها أمر بالصيام، لها أمر بالنكاح. هذا فعل العالم أن يظهر علمه، إذا فسد الزمان فعل العالم أن يظهر علمه. لا تستحي يا أخي، ولكن كن متأدبا مع الناس، لا تغضب عليهم، احلم عليهم في دعوتك إلى الله عز وجل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني نحن أحيانا إذا رأينا امرأة سافرة فربما نلعنها قبل أن ننصحها، وهذا خطأ كبير، وما أدراك أنه لم ينصحها أحد، فنحن المسؤولون أولا وآخرا عن هذا الأمر. فربما تأتي هذه يوم القيامة تقول مررت على هؤلاء فلم ينصحني واحد منهم على الإطلاق. ولذلك نجد بعض إخواننا في المعاهد الشرعية الذين جاءوا إلينا مسلمين نسألهم عن أحوال إسلامهم، فنرى في ذلك السبب الخلطة بينهم وبين مسلمين ناصحين. ولذلك يعني نرى أحيانا يخرج من الكنيسة من تربى في الكنيسة يخرج مسلما، تربى على الكفر، تربى على التثليث، تربى على أن الله له زوجة وولد، تربى على الأقانيم الثلاثة آب وابن وروح قدس إله واحد، تربى على كل ذلك، ومع هذا عندما اختلط ببعض المسلمين وعرف الحقيقة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وترك الحضارة في أوروبا وجاء ساعيا إلينا لأننا قصرنا في إرسال من يعلمه الدين، فأراد أن يتعلم الدين. وهكذا ترى من كل بلد من البلاد إنسان جاء ليتعلم لا لنفسه فقط بل ليعلم. ولذلك ترى أثر هؤلاء أكبر بكثير من أثرنا نحن في بلادنا. يوجد دين إسلامي ويوجد أديان أخرى أو شرائع أخرى إذا قلنا، وهذا يصح التعبير به، إن الدين عند الله الإسلام، الدين واحد، لكن الشرائع متعددة. كم عدد هؤلاء الذين دخلوا في ديننا؟ هذا يدل على تقصيرنا من جهة وعلى سلوكنا السيء من جهة أخرى. بالعكس صار المسلمون يقولون انظر إلى فلان يتقن صنعته، انظر إلى فلان وهو من غير ديننا يتقن صنعته. لماذا؟ هو يتقن لدنياه، أما نحن تركنا ديننا وتركنا دنيانا، فكيف نهتم بأمر غيرنا؟ انظروا إلى هذا الواجب الشرعي الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به أن نبثه في المجتمع، كم نقصر. إذا كان الواحد منا يستحي أن يأتي إلى مصل أمامه فيقول يا أخي إنك لو فعلت كذا وفعلت كذا فإنني سمعت عالما يقولك، يعني اجعل هذا، لا تجعل من نفسك عالما عليه، باللطف بالمحبة. ونريد أنا وأنت رأيت علي مثلا شيء أخبرني، خذوا من الحسن والحسين يعني مثالا في الدعوة إلى الله عز وجل. لقد صلى بينهما، يعني توضأ بينهما إنسان يعني لا يحسن الوضوء، فطلبا منه قال أنا أختلف مع أخي في صحة وضوئي، فنريد أن نجعلك حكما. توضأ كل واحد منهم كما يتوضأ المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأحسن كل واحد منهم الوضوء، فقال وضوءكما على خير ولكنني أنا لا أعرف الوضوء. انظر إلى هذا الأمر كيف دخل في نصيحة إنسان أكبر منهما سنا، ومع ذلك لم يقولا له وضوءك غير صحيح، بل احكم على وضوئنا. تنظر إلى وضوء هذا الذي غسل كل عضو ومسح كل عضو ثلاثة، ثم بعد ذلك نظر إلى الآخر وكأنه كان ينظر إلى كل سنة وإلى كل فريضة 6 مرات، من هذا ومن هذا وصل إلى أمر تعلم تكرار 6 مرات في لحظة واحدة على شخص يتعلم هذا الأمر. فأرجو الله سبحانه وتعالى يعني من هذا الفرع أن نتخذ طريقا من أجل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك تتم، انظر قبل أن نقرأ تتم كلمة في رأي مقلده، يعني أحيانا أنت فقيه وتعلم أن الطرف الآخر الذي يصلي أمامه قد يكون حنفيا أو قد يكون مالكيا، فلا تنكر عليه. مثلا أنت ترفع يديك في كل خفض ورفع، رفع اليدين مسنون عند الإمام الشافعي وقد ورد عن أكثر من 70 صحابيا، ولكن يقول الإمام أبو حنيفة كان آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عبد الله بن مسعود أنه لم يرفع، فلم يتخذ من ذلك سنة. فلا تأتي وتعتب على حنفيا لم يرفع، هذه مسألة خلافية لا نحتاج أن نتكلم فيها. مثلا تكلم في الأشياء الضرورية، وإذا عرفت أن هذا الرجل على مذهبك فأيضا تبين له هذه الأم. تتمة، يجب الاستنجاء من كل خارج ملوث، كل ما خرج من السبيلين وكان رطبا ملوثا يعني عند ذلك يجب الاستنجاء منه، بينما لو خرج جافا أرأيت لو خرجت قطعة مثل حبة الحمص مثلا أو مثلا العدس، خرجت هكذا وطرقت طرقا لم تلوث المخرج، هل يجب الاستنجاء منها أو حجر مثلا بسيط؟ لا، إذا لم تكن رطبة، وهذا خروج الجاف نادر جدا وأقل من النادر، لكن نحن نقول إنما يجب الاستنجاء من الملوث بماء، ويكفي فيه غلبة ظن، غلبة ظن زوال النجاسة، ولا يسن حينئذ شم يده، يعني لا بعد أن يستنجي مثلا، هل إذا شم يده قد يشم منها رائحة النجاسة، والرائحة وحدها لا تؤثر في يعني النجاسة، بل إذا اجتمع الريح مع اللون يضر، أو مع الأثر يعني مع العين، فهذا العين أو العين لوحدها ولو لم يشم ريحا ولم يرى طعما فهذا من الذي يعبر عنه بمسألة الطعم، لأنه لا يحدث طعم إلا إذا كانت هنالك عين. قال ظني جواز زوال النجاسة، وإلا يسن ولا يسن حينئذ شم يده، وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى أثرها في تضاعيف شرج المقعدة، يعني إذا أراد فليحاول أن يسترخي ما أمكن عندما يمرر الورقة، يمرر الحجر، يمرر الخرقة التي يريد أن يستنجي بها. قال أو بثلاث مساحات تعم المحل في كل مرة مع تنقية بجامد قالع، يعني إذا تم نقاء، النقاء لا تسمى الواحدة واحدة حتى يكون النقاء تماما، يعني متى تسمى المرة الأولى؟ عند النقاء. قال أيضا وفي كل مرة، وهو تنقية بجامد، يعني فلو جاء إلى سطح أملس كورقة شجر خضراء ملساء ففعل فيها عملية الاستنجاء فإنها توسع النجاسة، أو فعل ذلك مثلا بزجاجة فإنها ملساء فكذلك ماذا تفعل؟ توسع النجاسة، نريد قالعا. واليوم يعني لعل هذه المناديل، هذه كلينكس، هذه المناديل الورقية تعتبر من أفضل الأشياء، لأنها لينة في الحمل، سهلة في الوضع في الجيب مثلا، ومن الممكن أن تدخل ولا تؤثر بجراحة أو كذا بالنسبة إلى الحجارة، وتنقي أفضل من الحجارة. فإذا قام مثلا بالاستدارة مرة عن طريق اليمين فليفعل مرة أيضا، لأن التجاعيد الذي أخذها من طريق اليمين في العودة يستطيع أن يأخذها من الجهة الأخرى إن بقيت، وبذلك تزول آثار النجاسة الموجودة. فإن بقي شيء لا يقدر هذا الورق على إزالته ولم يخرج عن مكانه عند ذلك فهو معفو عنه. قال بجامد قالع، هنالك جامد لكنه ليس بقالع، أخذ قطعة رخام مثلا وهي جامدة لكنها ناعمة جدا فأراد أن يستنجي بها، نقول قطعة الرخام الحجر الأملس هذا لا يصح الاستنجاء به لأنه يوسع النجاسة ولا يأخذها. ويندب لداخل الخلاء أن يقدم يساره ويمين، أن يقدم يسار ويمينه لانصرافه، يعني عند الخروج دائما قاعدة عامة، كل مكان شريف تدخله باليمين وتخرج منه بالشمال، على العكس كل مكان قبيح مثلا في المسجد تدخل في اليمين تخرج باليسار، في الخلاء تدخل باليسار تخرج باليمين، بعكس المسجد وينحي ما عليه، يبعد ما عليه معظم من قرآن، يحمل شيئا من كتاب الله عز وجل، يحمل ورقة كتبت عليها آيات أحاديث اسم الأنبياء اسم الملائكة، نعم بعض الأشياء اليوم لا يضر وجودها، يحمل سي دي مثلا، يحمل أمبسري مثلا، يحمل موبايل، هذه الأشياء ليس فيها على الحقيقة، وإنما يمكن أن يكون فيها هذه الزبزبات التي تتحول إلى صوت بعد ذلك، شريطة ألا تكون هذه الصورة للآية مثلا موجودة أثناء عملية الاستنجاء. فإذا كانت الشاشة مغلقة في ذلك، أرأيت أن الإنسان يحمل كتاب الله، إذن حافظ لكتاب الله يدخل إلى الخلاء، لا يستطيع أن يترك ما في داخله. وهذه أشياء بسيطة جدا، إنما تعبر هذه الزبزبات وهذه الذاكرات عن القرآن الكريم لنا أو عن بعض الدروس وما شاكل ذلك. فلا يضر السي دي، شريط التسجيل، MP3، كل هذه الأشياء المخترعات، يعني هارد كمبيوتر إلى غير ذلك، ربما فيه معلومات عامة عن الإسلام لو كان حاملا له، فلا يضر الدخول به إلى الخلاء. قال أو ولو مشتركا كعزيز وأحمد، يعني يقال عزيز مصر ويسمى أحمد لشخص وأحمد لمحمد صلى الله عليه وسلم، إن قصد به معظم، ويسكت حال خروج خارج ولو عن غير ذكر، يعني إذ لا يتكلم ولو، نعم، ويسكت حال خروج خارج ولو عن غير ذكر، يعني طبعا السكوت مطلوب أثناء يعني قضاء الحاجة، وفي غير حال الخروج عن ذكر، ويبعد ويستتر وألا يقضي حاجته في ماء مباح. طبعا إن الأذكار الواردة في الدخول والخروج لا تكون في أثناء عملية الخروج تماما، وإنما سنة للأذكار قبل الدخول أو عند الدخول وعند الخروج. أما أثناء قيامه بإزالة الأذى عنه فلا يسن أن يأتي بأي نوع من أنواع الذكر. أما إذا تكلم طبعا بغير القرآن الكريم، بغير السنة النبوية، فيصل ذلك الأمر إلى الكراهة لا إلى مسألة وألا يقضي حاجته في ماء مباح. يعني في بعض الناس يمر في طريقه في الصحراء فيجد واحة فيريد أن يقضي حاجة، لا، هذا ماء قد يأتي إليه مضطر فيشرب منه ويتوضأ منه، فالأصل أنك لا تقرب منه على الإطلاق. نعم، في ماء مباح راكد ما لم يستبحر، ومتحدث غير مملوك لأحد. في القرى يوجد بعض الأشياء، هذه الأشياء التي توجد في القرى مثلا بعض المصاطب يجلس الناس عليها بعد عند الظل في صلاة العصر، فمثلا وبعد صلاة العصر فيأتي فيبول أو يتغوط في متحدث الناس، عند ذلك يقول الناس لعنة الله على من فعل كذا، فهذا يصاب بهذا السب. فجاء الإسلام بالدرجة الأولى يمنعنا عن، طبعا الناس يرغبون في الجلوس في مكان الشمس في الشتاء وفي مكان الظل أيضا في الصيف، فلا يقرب من ذلك أبدا. وطريق، وقيل يحرم التغوط فيها، وتحت مثمر بملكه أو مملوك علم رضا مالكه. كذلك يعني تحت كل مثمر من الشجر سواء كان له أو كان لغيره، لأن الأشجار المثمرة عند غالبا تقع الثمار على الأرض وبعد ذلك تجمع، فكيف إذا وقعت على نجاسة؟ هذه يعني الناس غالبا يقولون إنها طاهرة ما دامت على الشجر، فيتناولونها ربما بمسح أو يعني مباشرة ويأكلونها. نعم، لا نحمل الناس كلهم على أنهم ينظفون الفاكهة قبل أكلها، ولذلك يحرم عليه أن يفعل شيء من البول والغائط تحت الأشجار المثمرة، ولا يستقبل عين القبلة ولا يستدبرها. يعني إذا كان في صحراء فلا يستقبل عين القبلة احتراما لها ولا يستدبرها. ويحرمان في غير المعد وحيث لا ساتر، فلو استقبلها بصدر وحول فرجه عنها ثم بال لم يضر، يعني المهم أنه انحرف عن جهة القبلة. أما في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة كبيوت الأخلية فلا يشترط شيء على الإطلاق، ومع هذا فإن الناس ينضبطون فلا يجعلون المرحاض أثناء فعل البول أو الغائط إلى جهة القبلة ولا إلى جهة استدبارها، بخلاف عكسه، يعني أن يجلع على مثلا إلى غير جهة القبلة وأن يحول البول إلى جهة القبلة، هذا ممنوع، ولا يستاك ولا يستاك ولا يبزق في بوله. قيل إنه يعني قد يصاب بداء كالوسواس إذا فعل ذلك، وأن يقول عند دخوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج ماذا يقول؟ غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وبعد الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. قال البغوي: لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره لم تلزمه إعادته، يعني عادة كل مسلم لا يقوم عن مقام الاستنجاء إلا بغسل ذكره وبالتنظيف الكامل، فأحيانا يأتي الوسواس من الشيطان: عد لم تغسل المكان، فحتى لا يحدث ذلك الوسواس نقول له: لا، انتهى ذلك الأمر. كما لو كان في الوضوء وتذكر أنه لم يمسح مثلا أو وسوس رأسه، يمسح رأسه ويغسل رجليه، فإذا ذهب إلى الصلاة ثم جاءته: لعلك لم تغسل يدك، لعلك لم تمسح، نقول: لا، مضى الوضوء على الصحة أيضا. بهذا ينتهي ثاني شرط من شروط الصلاة، وهو الطهارة الذي أخذ وقتا طويلا من كتابنا. أما ثالث شرط من شروط الصلاة فهو ستر رجل وأمة ما بين سرة وركبة. نترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.